بمناسبة ذكرى 23 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، أقيمت جلسة ذكريات عنه في إسبانيا والدنمارك، بريطانيا، صربيا، أوغندا، بيرو والمكسيك. شاركت فيها شخصيات الأوساط والجماهير في البلدان المعنية. وأثنى فيها المتكلمون على المآثر الخالدة لزعيم العظيم الذي قهر الإمبرياليتين الأمريكية واليابانية في جيل واحد، وبنى كوريا كدولة الاشتراكية ذات السيادة والاستقلال الاقتصادي والدفاع الذاتي، وساهم مساهمة كبيرة في تحقيق توحيد كوريا وتنفيذ قضية استقلالية البشرية.